شميوثة مسرة تضفع مين ينار فيه شمارة صرحة ذي يصرح كوشي وشميوثة مسرة تضفع مين ينار فيه شمارة صرحة ذي يصرح كوشي شمت مزيدة يا باني حنجان وبرن الخارة برذن الإيمان شمت مزيدة يا باني حنجان وبرن الخارة برذن الإيمان شمينوثة مسرة تضفى مين ينار فيه شمالة صرحة ذي يسرح كوشي وشمينوثة مسرة تضفى مين ينار فيه شمالة صرحة ذي يسرح كوشي عرض السوترة واني ضرود النام وتريد الفتنة وتفتنة ذي يتمام عرض السوترة واني ضرود النام وتريد شمالة صرحة ذي يسرح كوشي وشمينوثة مسرة تضفى مين ينار فيه شمالة صرحة ذي يسرح كوشي معنى غامي حنجان لما نقر النام أبطن في الإسلام ولا ذي يزنام معنى غامي حنجان لما نقر النام أبطن في شمالة صرحة ذي يسرح كوشي وشمينوثة مسرة تضفى مين ينار فيه شمالة صرحة ذي يسرح كوشي دنيا وتتومي الدنيا بالامتحان وازاي صغي نجم الغبنة ذي ما سبحان دنيا وتتومي الدنيا وإزاي يسغي نجمان بنادم ما سبحان شمت مزيدة يا باني حنجان وبرن الخارة برذن الإيمان شمت مزيدة يا باني حنجان وبرن الخارة برذن الإيمان وشمينوثة مسرة تضفى مين ينار فيه شمالة صرحة ذي يسرح كوشي وشمينوثة مسرة تضفى مين ينار فيه شمالة صرحة ذي يسرح كوشي عرض السوترة واني ضرود النام وتريد الفتنة وتفتنة ذي يتمام عرض السوترة واني ضرود النام وتريد شمت مزيدة وش ما